بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نكمل الكلام في شرح كتاب ايضاح القواعد الفقهيه للنحجي رضي الله رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول المصنف، ما زلنا في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها. انتهينا من الأمر الأول والأمر الثاني والأمر الثالث الذي ذكره المصنف. اليوم نبدأ في الأمر الرابع، وهو أمر مهم في مسألة مهمة، مسألة التشريك في النية، وهي تحتاج يعني إلى ضبط، لأن فيها بعض كثير من الفروع تكلم فيها. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا يعني تبيينها، وأن يعني يعصمنا من الخطأ فيها. الأمر الرابع، قال المصنف: مما يترتب على التمييز الإخلاص في المنوي، بأن يفرد العمل لله تعالى وتخلص من الشوائب وحظوظ النفس، فلا يصح بالتشريك بين كونه لله تعالى وكونه لعادة أو غيرها. وقال بعض المتأخرين: الإخلاص أمر زائد على النية، لا يحصل بدونها، وقد تحصل بدونه. ونظر الفقهاء قاصر على النية، وأحكامهم إنما تجري عليها، وأما الإخلاص فأمره إلى الله. ومن ثم صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله تعالى في جميع العبادات. هنا قبل أن يدخل في التشريك، بين في مسألة مهمة، مسألة أو تكلم عن الإخلاص. والإخلاص مصدر أخلص، يخلص إخلاصا، وهو الإخلاص ضد كل شيء يشوب، يعني كل شيء بشوب، هذا ضد الإخلاص. فالإخلاص تقول هذا لبن خالص، أي لبن ليس فيه شيء من الشوائب أو لم يشبه شيء، غير بياضه أو نواصع البياض، كما جاء في قوله تعالى: لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث ودمن لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي خالصا ليس فيه فرث ولا دم ولم يتغير بياضه. فالإخلاص هو الخالص الصافي من الشوائب، هذا لغة. وقيل شرعا: الإخلاص هو حب الله تعالى وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. وقيل: وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وقيل: أن يقصد العبد بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد غيره معه لا ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا أو لا نبيا مرسلا. والأصل في مسألة الإخلاص قول الله عز وجل في أكثر من آية، ولكن وما قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أولا هذا أمر بالعبادة، أمر الله عز وجل جميع خلقه بالعبادة، ولكن حصرها في أمر معين بقيد معين، وهو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أولا وما أمروا إلا ليعبدوا، هذا استثناء أن العبادة هي التي أمر بها. حال العبادة إيش؟ المخلصين، هذا حال. يبقى حال العبادة أن تكون مخلصة لله عز وجل، تكون مفردة لله عز وجل، تكون لوجه الله عز وجل. فهذا حصر، لأن إذا كانت العبادة حالها إخلاصا لله عز وجل صحت، وإذا لم تكن العبادة مخلصا لله عز وجل فهذه بطلت. هذه الآية من الأدلة على وجوب الإخلاص لله عز وجل في كل العبادات. وقوله سبحانه وتعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يخاطب النبي إذا طلقتم جمع النساء، يعني هو الخطاب للنبي خطاب للأمة: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. فأن هذا أمر أيضا من الله عز وجل، بأن يعبد الله مخلصا، حال العبادة إيش؟ مخلصا له الدين. فلابد من الإخلاص في العبادة، وإلا فهذه العبادة إذا كانت بدون إخلاص فهي لا تصح عند الله عز وجل. فالعمل باطل بانتفاء الإخلاص، العمل باطل في انتفاء الإخلاص. فـ إذا كان العمل دخل فيه الشرك وهو نقيض الإخلاص أصبح هذا العمل فاسدا ولا يعتد به، وإن كان في الظاهر موافقا للشريعة. يعني إن كان العمل ظاهرا موافق للشريعة ولكن باطنا لم يرد به العابد أو الذي فعل هذا العمل أو يكون مخلصا لله عز وجل، فهو إذن لن يكون صحيحا عند الله عز وجل. نعم أنت لا يمكن أن تطلع عليه لأنك لك الظاهر في الحكم كما سنبين، ولكن احنا نقول وإن وافق في الظاهر الشرع ولكن لم يوافق في الباطن، وهذه كثيرة، يصلي يرائي الناس، هذا يصلي يرائي الناس، فهذه الصلاة في الظاهر صحيحة لكن هي في الباطن غير صحيحة. يعني لو هو حقا أمين مع نفسه أو هو يعني منصف لابد يعيد الصلاة، لكن أنت لن تستطيع أن تقول له أعد الصلاة، لك أنت لن تستطيع أن تحكم على على على شخص تقول له أنت مخلصا أو أنت مرائيا. هذه نقطة مهمة جدا سنبينها، لأن هذه هذه الإخلاص قلبي، وأنت لا تستطيع كذلك الرياء قلبي، لا يمكن أن تقول للشخص هذا مخلص هذا هذا مخلص وهذا مرائي. المهم أن صورة العمل حتى تكون صحيحة تحتاج إلى أمرين كما قلنا أو يعني يقال دائما، الإخلاص لله عز وجل تعالى والمتابعة، أن تكون على السنة. يبقى أولا حتى العمل يكون صحيحا لابد من الإخلاص لله عز وجل، الثانية المتابعة. فإن فقدت الأول وقعت في الشرك، لأن الإخلاص لم تكن مخلصا وقعت في الشرك، وإن فقدت الثاني وقعت في البدعة، لأنك إذا لم تأتي بالعمل متابعا لشرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت في البدعة، وإن لم تأتي بالأول وهو أن يكون مخلصا لله عز وجل وقعت في الشرك. إذا لابد حتى يصح العمل لابد من الإخلاص ومن المتابعة. وهذا يأتي يعني يبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، قول الله عز وجل أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا معنى أن يقول المصنف ما يترتب على التمييز الإخلاص في المنوي، هذا يقصد في إيش؟ النية غير الإخلاص، النية شيء والإخلاص شيء. يعني تكون لو كنت مخلصا فأنت انتويت، يعني بمعنى المخلص نية وزيادة، أتى بالنية وزيادة عليها الإخلاص، ولكن قد تأتي بالنية ولا تأتي بالإخلاص. يعني يصح النية بدون الإخلاص، لا أقصد العمل، يعني قد يأتي بنية وليس في إخلاص، ينتوي الصلاة ولكن ليس مخلصا، لكن انتوى الصلاة، ولكن حتى يكون مخلصا في صلاتي لابد أنه انتوى زائد الإخلاص. يبقى كل إخلاص معه نية، ولكن لا يستلزم من كل نية مع إخلاص. لذلك هو قال الإخلاص، بعض العلم قالوا الإخلاص أمر زائد عن النية، وهذا صح حقيقي صحيح، لأن النية تكون للعمل، إذا زاد على الإخلاص أصبحت مفردة لله عز وجل، فالإخلاص يحتوي على نية وزيادة وليس العكس. النية قلنا من قبل أنها تميز العمل، تميز العمل عن العمل، يعني تميز العبادة عن العادة أو تميز رتب العبادات. الإخلاص لا يتعرض للعمل، هو يتعرض للمعمول، لذلك هو قال إيش؟ مما يترتب على التمييز الإخلاص في المنوي، أي المنوي له. النية نحتاجها لتمييز العمل، أما الإخلاص تمييز المنوي له. أنت ذبحت، ذبحت لله أم ذبحت للصنم أم ذبحت للميت؟ فهو الإخلاص هنا يبين أنت الذبح هذا أمر كنية، نية الذبح، لكن الإخلاص يميز بين المنوي له أو المعبود له. أما النية تميز العمل نفسه، هل هو عبادة أم عادة، أم عبادة رتب بين العبادات كما قلنا فريضة أم نافلة، فهذا فرق بين الإخلاص وبين النية. فلا يلزم منهما التحديد المحل، يعني لا يلزم من وجود النية أن تجد الإخلاص، لكن يلزم من وجود الإخلاص أن يكون النية، لأنك لن تصل إلى الإخلاص إلا بنية، لكن قد تصل إلى النية ولا تكون مخلص، لا تكون بها إخلاص. هناك قرائن، نعم هناك قرائن يعني يحكم بها الشخص على العمل هل هو مخلصا أم لا، ولكن هذا اللي يحكم بها الشخص نفسه، أما غيرك أو غير الشخص لا يحكم على غيره في هذه المسألة. يعني أنت لا تقول هذا الرجل يصلي مخلصا لله أو هذا الرجل يصلي أو يعمل عمل مرائيا، أنت لا تستطيع أن تعلم ذلك، لأن الإخلاص مناطه القلب والرياء مناطه القلب، وهذه مسألة لابد أن ننتبه لها. يعني لا تجعل الحكم على المقصد، أنت لن تصل للمقصد، إذا الحكم على إيش؟ على الظاهر، وهذه مهمة جدا سواء في الفقه وفي العقيدة. رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، هل هتسأله تقول مقصدك هذا ليس لنا؟ خلاص هو نطق ورفض، فنحن لا نبحث هو مقصده كان ايش. ليس لنا القلب، لنا الظاهر. مثلا اعتقد هذا في هذه في العقيق في باب السب، وايضا في باب الفقه يعني يبحثون هنا العمل. اتيت بالاركان والشروط، فنقول والله نبحث في الظاهر العمل، لا نستطيع ان نصل الى المقصد، لاننا ليس لنا المقصد. الاخلاص هذا لله عز وجل، والمقصد لله عز وجل هو الذي يحكم فيه، نحن لا نستطيع ان نحكم عليه، لنا ظاهر الامر، سواء هذا كان في المسائل الفقهيه او حتى في بعض المسائل الاخرى التي هي يعني من باب العقيده. لذلك الكلام في الاخلاص اهل العلم يعني لم يتعرضوا لي في الفقه كثيرا، لذلك وقال يعني هو يبحث في احكام النيه فقط التي لا يعني نحن نتكلم هنا على النيه، اما امر الاخلاص فيترك هذا لله عز وجل، او يبحث فيه ليس في الفقه، يبحث في كتب العقيده وكتب أو السلوك او غير ذلك. شيخنا هو سب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سب النبي او هذا يعني خارج من النيه، سب النبي كفر. نعم مباشره مباشره لا نقول نيتك، لا ايش هيكون الا اذا اخطا، كان بيخطئ، كان عايز يسب حد تاني وسب النبي، لكن هو سب النبي يبقى خلاص مفيش فيها كلام. يعني واحد يعني اراد يسب فراح سب اخر يعني خطا، خطا ده امر اخر يعني سبق لسان مثلا، لكن سب النبي يعني هو شتم، يعلم من قال الكلمه هذه لا نساله عن المقصد. في واحد اسمه عمر خالد وعمر ما تسميش احد بس ما تسمي خلاص يعني سب النبي لا هو يعني انا يحذر او طيب جيد ايش الاشكاليه؟ كانه سب يعني هذا الظاهر ما فهمت، هو الرجل سب لو يقول كلام يعني كان فيها يعني لا يليق انه يلعب بس لا لا انا فهمت تقصد ايش، هذا الكلام غير ذلك، هذا ليس سب للنفس، هو اخطا فيه لكن هو اتى بعباره لا تصح ان تقال فقط، مش مساله الغزوه ولا غزوه احد طبعا هذا ليس سب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اخطا فيه يعني هو اخطا، لكن هذا ليس سب يسب، لا هو لم يستهزئ اصلا، هو اخطا في التعبير يعني نعم هو ما او اخطا قلت كان عايز يوصل صوره للناس كويسه، هو اخطا في التعبير هذا غير الذي وهذا يعني لم يكن التعبير سب اصلا يعني، لكن هو يلا خلص فكره الجزئيه بتاعت نوع نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل في الامور دي، هذا نعم جزاك الله. انا علم الكلمه لذلك انا قلت لك انا بس انا لو اقدر اكررها رد عليه الشيخ، لكن مفيش حد خرج ناس في ناس خرج انا في مكان خرج انا بتكلم على النظر يعني كل رد عليه النظر لا خرج في مكان في واحد منهم خرج وخرج ما كان شيء صحي لا هذا ما يعني صحيح هذا حق لا ما يخرج هذا ليس هو اراد يوصف امر واخطا في التوصيف لكن هو ما اراد السب اصلا وهذا ليس صريح هذه الكلمه تحتمل شيء معين اظن شيخنا ان ده اقصى ما يقال فيه سوء ادب طبعا سوء ادب هو كان موقول المهم بس عشان انا ندخل في احنا كنا في العقيده من ساعه ندخل في العقيده ثانيه فانا فقط اردت ان ابين بان الاحكام على الظواهر نحن لنا الحكم في الظاهر وليس لنا ان ندخل في المقاصد لانك انت لن تستطيع لان هذا ليش انا اقول هذا الكلام لان اهل الارجاء وانا خلينا ندخل في العقيده الثانيه اهل الارجاء يعني لا يعني يدخلون في المقصد يقول لا يكفر حتى يقصد ما يقول لا حتى يقول بقلبه فهذا الكلام انت لن تصل لاحد بهذه الطريقه انك قال كلمة الكفر أن تكفر أنا قصد الشيخ بمن يفشل هذا أقول لا أنت قصدك إيه قصد العهد إذا كان الكلام صريح معلوم من الدين يعني سب الله سب الرسول سب الدين هذا كفر ليس فيه أن تسأله عن المقصد لا يمكن أن تصور أن في أحد يسب الدين ويسب الرسول سب الله ويكون مقصده حسن ما فيش هذه لا هذا شيء يعني لا يقبل ان تسال ان شفنا لو هو قال هذا الكلام مثلا وقال انا يعني اعي ما اقول وانه مثلا فاشل لا لو قال كده فاشل اسم فاعل هذه هذا هنا لا تفرق الفعل عن الفاعل هو تفرق قد هو قال هذا اللفظ في هذه الغزوه او في الفعل يعني هو بناء على سوء فهمه فقال ان وصف نفسه بهذا الوصف في الغزوه دي مثلا او في الفعله دي في الموقف ده فهل ده يعني يفهم نفهمه طبعا لابد ان يرد عليه طبعا. انا اقصد يفهم لان يعني هذا الكلام ممكن يحب سبب ان هو وصف النفس. احنا نقصر الاصل بس يعني عشان يمكن المفروض ان انتوا عارفين الاصل ده مش هجاعده كل مره. في فرق بين كفر النوع وكفر العين يعني الا اذا كان في المعلوم دين بالضروره. لذلك قلنا سب الدين وسب النفس وسب الرسول هذا ليس فيه تبيين المقصد هذا كفر. انا يعني بحاول اوضح كلامي يا شيخ. نعم. ان هو يعني هل هو لا منتشر للأسف. نعم. بسبب الهزار والله شيخ. ليس فيه هزار هذا. أقولك للأسف. هذا يخرج من الملة. لابد يرجع ثاني بالشهادة تاني. لابد. لكن هو يعني إذا قال هذا الكلام فأظن يبقى فيه يعني يفهم. أيوه أنت تقصد يعني ترميه بالكفر بدون أن تقيم عليه. قلنا في أشياء لا يقام عليها حجة فيها يعني هي معلومة يدين بالضرورة. وفي أشياء هو أخطأ في اللفظ فيسأل له ماذا تقصد. لذلك المسألة مش على إطلاقها. لا أقول الحكم بالظاهر أولا يكون بالظاهر يعني في فرق أن أقول هذه الكلمة كفر ولا قبل أن أسأله ما قلته كفر. لكن هل أنت كافر؟ إذا كان من معلوم الدين بالضرورة فكافر عينه. إذا كان من ليس معلوم الدين بالضرورة ويحتمل لابد أن يسأل ماذا تقصد بذلك. لكن كذلك الشرك إن رأيت رجل يشرك بالله عز وجل تقول هذا الفعل شرك. أنا إن كان شرك من المعلومة دي يعني رجل يسجد للصنم. نعم. يسجد للصنم فهذا لا يحتمل تأويلا كما قلنا أصالة. لكن في أشياء ثانية نحتاج أن هي تستفصل منها وهذه ترجع لحال الأمر بقى نفسه. أيوة ما ده لأ نقول يعني لأن هو واضح أنه بيحسن في الصورة بيتكلم في الغزوة بيصف فيها عشان يوصل الناس أن يعني يوضح لهم أمر كويس. فعشان كده لا نفهم أنه هو فاهم خطأ وبناء عليها طيب ما ده احنا قلناها بس انت عشان ده اللي احنا قلناه ان هذه لما يتكلم عن الله ديك انت دخلت لنا باب متقفلش. هذا موقف قديما وتكلم فيه ناس خلاص انت ليش دخلتونا فيه الان يا شيخ هيثم ممكن نشوف نرجع معلش ليش ما هذا مقصود. نعم طيب الان انا تكلمت وسالت ليش الاخلاص ان قلنا بان الاخلاص امر قلبي ولنا الحكم على الظاهر وانك اذا دخلت في المقصد وفي النيه فدخلت ما لا يعني فيما لا يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني. فانت لا يعنيك هذا الامر هذا القلبي انت لا يعنيك انت لا تدخل في المقصد. انت لك ليس لك ان تحكم على الناس من خلال المقصد لكن تحكم على الناس من الظاهر. ان نطق بشيء او ان فعل شيء فلك الحكم على النطق والفعل ولا تكشف او لا تفتش عن ما عدا ذلك. فإذا قلنا بأن الإخلاص أمره إلى الله عز وجل وأمره إلى ليس إلى العباد. طيب قال إذا قلنا بأن أهل العلم قالوا أنه لا يقبل التشريك في النية. بعض العلم قالوا لا يقبل التشريك في النية يعني إذا أشركت في النية لا يقبل. يعني إذا أشركت في نيتين أحدهما نية لله عز وجل والأخرى نية لشيء آخر فهذه قالوا العبادة تبطل. ده بعض أهل العلم. فهل يقصد بأننا كل من أدخل مع الإخلاص يعني اللي هو نية لله عز وجل نية أخرى كل من أدخل أو أشرك مع نية الإخلاص لله عز وجل لهذا العمل نية أخرى هل هذا يكون العمل باطلا؟ على قول اللي احنا قلناه كأنه كل من أدخل نية مع الإخلاص يكون يبطل العمل. ولكن هذا الكلام يحتاج لتفصيل لأن هناك هي كأنها أربع أقسام. هناك يجمع إذا جمع مع الإخلاص نية أخرى قد تبطله وهناك إذا جمع مع الإخلاص نية تنقص من الإخلاص الكامل أو الإخلاص الواجب وهناك إذا جمع مع الإخلاص نية أخرى تنقص من الإخلاص المستحب وهناك إذا جمع مع الإخلاص نية أخرى لا تبطل الإخلاص ولا تبطل النية بل يصح الجمع فيه. يبقى كأن المسألة ليست طب كيف نعلمها ترجع للحالة وهو سيتعرض لها المصنف الآن في مسألة التشريك في النية. لكن نبين بأن ليس كل نية تنتوى مع الله عز وجل يكون فيها يبطل فيها ترجع للإخلاص. إذا انتويت ما ضد الإخلاص يبطل إذا انتويت ما ينقص من الإخلاص فهو لا يبطل لكن ينقص من المستحب أو من الواجب أو أنه يجمع مع الإخلاص. فهنا بدأ المصنف في التشريك في النية وقال التشريك في النية أقسام. الأول أن ينوى مع العبادة أو ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها، كما إذا ذبح الأضحية لله وللصنم فانضمام الصنم يوجب حرمة الذبيحة، وقد لا يبطلها وفيها صور، منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد صح الوضوء والغسل، ومنها لو نوى الصوم والحمية أو التداوي صح صومه، ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته، ومنها ما لو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه صح طوافه إذا أفرده بنية، ولا ينسحب حكم النية في أصل النسك عليه لوجود الصارف وهو قصد ملازمة الغريم، ومنها إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والتفهيم فإنها لا تبطل، ومنها ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب في من قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار، ولم يحك فيها خلافه أو لم يحك فيها خلاف. تنبيه، قال ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء، وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد، نقله في الخادم، ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك. هنا طبعا يبتدي مسألة التشريك، والقاعدة في التشريك هو قسم مسألة التشريك في النية على 4 أقسام، وبدأ بالقسم الأول أنك تنوي مع العبادة غير العبادة، شيء غير العبادة، يعني تنوي عبادة ومعها أمر ليس بعبادة أو فعل ليس بعبادة، وقسم قال قد هذه النية قد تبطل العبادة وقد لا تبطل العبادة، ومثل على القسم الأول الذي يبطل به العبادة مثل من ذبح الأضحية لله وللصنم، وهذا كأنه من القول من القسم الذي قلنا عليه، هذا أتى بالإخلاص ومنافي للإخلاص، فذبح لله هذا المفترض الإخلاص، وذبح للصنم أتى بالنقيض، هذا يبطل العمل، لأن هذا أصل الذبح وأن عبادة لابد أن يكون لله عز وجل، فأنت نقضت هذا الأصل والإخلاص لله أن يكون هذه الذبيحة لله أتيت بها للصنم فأشركت، فقالوا هذا يبطل العمل. أيضا مثلها يعني في أعمال إن أتيت بنقيض الإخلاص يبطل العمل، من قرأ القرآن للمال، قراءة القرآن لا تكون إلا لله، هذه من العبادات أيضا التي ليس فيها كما قلنا سابقا ليس فيها رتب، يعني ليست فريضة ونافلة، القراءة هذه لا تكون إلا لله، ما فيش قراءة القرآن لا يقرأ إلا لله عز وجل، لا يتصور أن فيها فريضة ونافلة، الصلاة فيها فريضة وفيها نفل، قلنا أما قراءة القرآن هو لا يكون إلا لله، فإن قرأ القرآن للمال النية للمال فهذا يناقض أصل العمل أيضا أصل الإخلاص، فقد ينزل أو ينزل تحت هذا القسم، ولم يأتي به المصنف لكن نحاول نأتي يعني بصور من هذه المسائل. والشيخ اللي بياخد أجر على التحفيظ ده هذه غير تلك، هو الآن يحفظك بنية لله لكن هو بياخد أجر على حبس وقته، لم يقرأ للمال، هو قرأ القرآن زي قرأ بيقرأ في مئات المسألة، هذه فيها إشكالية، ولكن للتعليم الذي قلت له هذا يعلمك، هو آتى للتعليم يعلمك أو يحفظك، وبيأخذ الأجر مقابل الحبس الوقت وليس مقابل أنه قرأ القرآن، فهمت؟ وليس مقابل أنه قرأ القرآن، مسألة القراءة الذي يأخذون عليها أجر إن لم ينتوي أن القراءة لله وهو الوقت الذي حبس على القراءة بيأخذ مقابله، فهو قد يقع في الإشكالية في بطلان العمل. يعني هو لابد ان ينتوي قراءته هذه لله عز وجل، هو بيقرا القران يسمع الناس القران ويقرا القران، اما هو ما ياتيه من مال هذا، لان هو وقته محبوس 3 4 5 6 7 ساعات بهذا الامر، يعني هو لا عنده ليس اجر غيره يعني ياكل منه، لكن لو عنده مال فهو طبعا هذه الاولى له انه لا ياخذ، لان هو لكن اذا كان يحتاج لهذا يحتاج فهو بياخذ على حبس الوقت ولا بياخذ لا ياخذ على قراءه القران نفسه، لكن لو انتوى بقراءه القران المال، يعني هو اتخذ القرآن هذا ليحصل به مالا فهو لا يقرأه لله، يقرأه للمال. فهذه أيضا تبطل فيها العمل، هذه تأتي من الصورة الأولى. عشان أنت حالة قراءة فما يتمسحك مرتجع، أنا قلت لك أهو ما هي دي بعد كده تبغض الرد، فحسب نيته هو أصلا دي بدعة، لو أردت يعني الأمر القراءة في المياتب دي بدعة مبدئيا في يعني هي القراءة بدعة أصلا، وهذا من النياحة عن الميت عند أهل العلم، من صور النياحة إنه قبض السرادق والقراءة والأشياء هذه كلها تدخل، صار بعض أهل العلم يمرروها، بعض الشافعية أعتقد بعض الفقهاء هناك يمرروها، ولكن هي من النياحة، وهذه أصل قراءة القرآن في المئات هذه من البدع صلاة، فما بالك بقى الأجر اللي بياخده على بدع. لكن أنا نتكلم عن المسألة الأصلية الآن، هو يعني قراءة النية في ذلك. كذلك وإن كان يعني الناوي أتى هنا فيها إشكالية في المسألة التي قال فيها وجعلها في القسم الثاني اللي هو يصح العبادة لا تبطل، اللي هو قال فيها إن صلى ما حكاه النووي عن جماعة من أصحابه من قال له إنسان صلي الظهر ولك دينار. الأصل إن صلى مقابل مال هذه نفترض أنها تدخل مقابل القسم الأول يبطل، يعني إن كان يصلي للمال فتبطل. وأما يعني يحمل كلام هنا النووي في القسم الثاني لو جعلها من الثاني إنه كأنه هو يصلي لله بس يعطيه مكافأة زي الأئمة كده، أحسنت يعني تقصد بزي الأئمة مقابل حبس الوقت، لكن هو لا يقصد، لا هو لا يقصد بيقول له صلي وأعطيك دينار، فقال الصلاة صحيحة وليس لم يعطيه دينار، لا هذه غيرتين، لا لا غيرها، لأن هو هنا بيعطيه مقابل برضه الوقت، هتنزل تحت مسألة حبس وقته، لكنها مكافأة، لكن هو قال له صلي وأعطيك دينار زي بنعمل على الولد الصغير بالضبط كده هو، يعني هذه هو ما يعني حقيقة فيها نظر انها تاتي في القسم الثاني، لان هذه من باب الرياء فتبطل الاخلاص، فقد الاولى ان تلحق بالاول، وهذه يحتاج لمراجعه. نعم هو بالنسبه لحبس الوقت، انه هو فين حبس الوقت؟ كيف بيجي يعني مثلا انا في المسجد مش محبوس وقت، هو بس يعني انا لو انا مثلا في البيت، لا هو ملزم الان لا هو الان انت حاله خاصه انك انت بتعمل بجانب المسجد او في نفس المسجد، انا اتكلم عن امام ينزل من بيته ساكن في المقطم مثلا، واحنا هنا في مدينه نصر، هو ينزل من المقطم الى مدينه نصر يركب وياتي ويستنفذ ساعتين في المواصلات، ثم ياتي يبتدي يجلس الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد ليصلي بالناس، ولا يرجع الا قبل بعد العشاء، لها حبس وقت الان، يعني فهو محبوس وقته، ده يعمل اصلا هذا الامر طبعا ايش يعمل. نعم والان خلاص ما عنده عمل اخر، انت قلت له اجلس في هذا المكان وانا اصلي بالناس وتكون مسؤول عن المكان، فهو لحبس الوقت، لكن هو لا ياخذ مقابل صلاته، هي صلاته هو، لان صلاته هي لله، قراءته هذه تكون لله ليس له، لكن هو ليقتات يعني. طيب هذا القسم الاول الذي يبطل. القسم الثاني او من احنا كده مش هننتهي من ولا ربع حاجه الطريقه. طيب ماشي انتم احتملوا بقى. قال النوع الثاني الذي لا يبطل ان نوى مع العباده ما ليس بعباده، وهذا إن عارض الإخلاص بس ليس لم يعارض أصل الإخلاص، عارض الإخلاص الواجب أو الشرط المستحب فهذا لا يبطل ولكن ينقص منه، قال الصحة كما قال الصحة تصح العمل ولكن ينقص من الثواب والأجر بقدر ما أدخل هذه النية مع النية الأصلية التي نية العبادة. ومثل عليها بأشياء قلناها، مسألة نوى الوضوء والغسل والتبرد، يعني اغتسل ونوى بالغسل إن كان غسل مثلا جنابة أو غسل سنة وبعده تبرد. هذه التبرد ليس بعبادة. فقال هذا يصح. يصح ان هو يعني الغسل صحيح. قالوا لو نوى الصوم والحمية او التداوي. الحمية الصوم يصوم لله عز وجل. الحمية والتداوي اللي هو الرجيم يعني او انه تداوي. هذه ليس بعبادة. التداوي عبادة ولا الحمية عبادة. فقال نواها مع العبادة. قالوا هذه تصح. لأنها لا تناقض أصل الصوم هو لله. هو لما يعني أراد أن يعالج أو يتداوى بالعكس بل قالوا في التداوي في سنة. يعني هو ليس لأن بعضهم قال التداوي عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التداوي عباد الله فما أنزل الله من داء لجعله دواء. فممكن بعضهم يعني إن كان هذا في كلام بعضهم قال التداوي أصلا هو سنة أنك تتداوى سنة فكأنه دخل. ولكن الحمية هذه هي الأوضح أنه يعني يريد إنقاص الوزن مثلا فهذه ليس بعبادة. هذا لم يناقض الإخلاص بشيء. هو صام لله عز وجل ولكن قالوا أن هذا ينقص من الأجر لأنه أشرك هنا له منفعة في الدنيا وله منفعة من ليس في من العبادات. حركة الحمية ممكن يكون عبادة نية ما هو لا ترجع بقى ماشي هتلعب في النية زي ما انت تريد بقى هنا يعني. لكن هل نتكلم لو قال حمية لو انت تقصد نية يعني عايز يخفف وزنه عشان يبقى يعني المؤمن القوي خير المؤمن الضعيف والكلام اللي احنا بنسمعه دوت يعني يعني ما ماشي يعني انا اصلا ساعتها تبقى تدخل نيات عبادتك وممكن يكون عايز يخسس نفسه عشان يبقى جسمه حلو والناس يعني تقول عليه ان هو جسمه رفيع وطيب. انا اصلا حاجه لو دخلت نية عبادتين دلوقتي هو بيعمل انا قلت التداوي معاك التداوي برضه هتفتح القسم ده؟ تدخل تظل تحت القسم ده؟ لا طبعا هتخرج من القسم ده لا تأتي في قسم آخر لا يأتي معنا. لكن أنا بتكلم إن هو هنا يتكلم عن القسم الأول نوى عبادة ونوى معها ليست بعبادة. لا لو جعلتها عبادة تدخل فيه لكن هو ما التداوي ليس بعبادة. هو ممكن يكون سنة تاخد عليها أجر لكن هو ليس بعبادة. يعني هو سنة انك انت تتداوى كان هذا بالاسباب المشروعة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بعبادة لها وقت مخصوص ولها افعال مخصوصة وهكذا. نعم لكن هي سنة بفرق. نعم وايضا قال لو نوى الصلاة ودفع غريمه او نوى الطواف وملازمة الغريم. الطواف وملازمة الغريم يعني هو له دين عند احد فرأى في الطواف فاراد ان يعني يمسك به والراجل قاعد يطوف فراح دخل الطواف بيلف فقال انا اطوف وايه وافضل ماشي وراه لما يخلص عشان اخد اطلبه بفلوسي انت. فهو الان دخل يطوف ومعه نيه انه يلازم غريمه اللي هو يريد منه المبلغ اللي يبحث عنه فوجده يطوف فقال اطوف وبالمره ما تركوش دي اللي في ديله الى ان ينتهي. لا هو قد هذه هو هذا مقصده ان اراد الطواف فانتهى الطواف وعنده نيه اخرى انه يلازم الغريم حتى لا يهرب منه ايضا يعني. فقالوا هذه انتهى عباده وملازمه الغريم ليست بعباده. فالطواف نيته هو لله وهو انتهى امر ليس بعباده. فقالوا هذا لا ينقض اصل الطواف لكن ينقص في الاجر لان الاجر هنا ايش قل لانه انتهى معه امر دنيوي. هذه القسم هذا إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والتفهيم فنا وكثيرا ما يعني وإن كان هذه أيضا يعني فيها نظر إنه يأتي باب القسم هذا لأن هو هذه طبعا يقصد وكثير من الأئمة ما يفعلون يقرؤون الآية ويرددونها بعضهم يرددونها هو يشعر بها فيرددها وبعضهم يرددونها ليسمعوا المأمومين يعني ليريد أن المؤمن يتدبرها أو يفهم الحكم الذي فيها يعني. فهو قال هنا في نيتين النية القراءة لله والنية الأخرى أنه يدخل إيش أنه يفهم المأمومة يعلمه. فقال هذه لا تبطل لأن أيضا لا تبطل ولكن قد يدخل منها أيضا الذي يصلي ليعلم الناس وهذه تصح لأن ورد فيها عن أنس رضي الله عنه قال ألا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقام فصلى ليعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر أيضا صلى ونزل ليعلمهم الصلاة فكان طبعا النبي تشريع في هذا أمر لكن حتى الصحابة بعدها فعلوا ذلك وفعلوا في الوضوء وهذا وضوء عثمان رضي الله عنه وارضاه عند مرض اللي كان يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبين فقالوا هنا هو الآن يفعل العبادة ومع غيرها تعليم الناس أو تفهيم الناس فهذه يعني إيه تصح أيضا ولا تبطل. هذا هو القسم الأول أنك تنتوي مع العبادة أمر غير العبادة. إما أن يبطلها إذا كان مضاد أو يقدح في الإخلاص، مناقض الإخلاص كالذبح كما قلنا وشيء قلناه، أو أن يكون لا يناقض الإخلاص بل يقلل من الإخلاص الواجب أو المستحب. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال أن ينوي مع الصلاة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، نعم، أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. انتبهوا، ينوي مع العبادة المفروضة عبادة مندوبة. القسم الثاني، الأولى كان ينوي ليس بعبادة مع العبادة. قال وفيه صور، منها ما لا يقتضي البطلان، يعني لا يقتضي، يعني العبادة المفروضة والمندوبة لا يقتضي فيها البطلان كأنها تصح ويحصلان معا، ومنها ما يحصل الفرض فقط يبقى عنده النفل البطل، ومنها ما يحصل النفل فقط يبقى الفرض بطل، ومنها ما يقتضي البطلان في الكل، يبقى أربع حالات. ما إلا أن تخرج من أربعة، ما أنا عندك اثنين اتلوب اثنين في اثنين باربعة، لابد إما أن الفرض والنفل يصحان، أو الفرض يصح والنفل يبطل، أو النفل يصح والفرض يبطل، أو النفل والفرض يبطلان. قال فمن الأول أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية، أحرم بصلاة الفرض بصلاة ونوى بها الفرض والتحية، قال صحت وحصل مما قال في شرح المهذب أي النووي اتفق عليه أصحابنا، ولم أرى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين، بحث شديد سنين في المسألة دي، عشان كده هم أصبحوا أهل العلم النووي وغيره، يعني ببحث في المسألة سنين شديد، مش بيأخذ المسألة يجلس فيها درس عايز يرى بعد الدرس إنه بقى أصبح فقيه عصره، أو جلس سنة يتعلم كتاب أو كتابين في كل مادة يريد أن يعني هذا سنين ببحث في المسألة، وقال البحث الشديد يعني في مسألة ببحث فيه. هو عارف الوقت البحث ده، هو اللي بيضع أدوات البحث، هو مجتهد أصلا. قال الشمس الرملي السنن التي تندرج، هذا ضابط مهم، قال الشمس الرملي السنن التي تندرج مع غيرها تحية المسجد وركعتا الوضوء والطواف والإحرام وسنة الغفلة والاستخارة وصلاة الحاجة وركعتا القدوم من السفر وركعتا الخروج له انتهى. ومنه أيضا من الأول نوى بغسله الجنابة والجمعة حصل جميعا على الصحيح، على الصحيح يبقى عنده قول ثاني لكن هو قال هذا الصحيح. ومنه نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصل. ومنه نوى حج الفرد وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصل. ومنه طب كيف يحصل العكس، يعني هو نوى حج الفرد وقرنه بعمرة تطوع، هذه ممكن. طيب كيف يحدث العكس، ان يكون العمرة هي اللي فرض والحج تطوع؟ المرة اللي فاتت المسافر عمل حج فرض بس. احسنت، نعم. كيف يا شيخ؟ ان هو لما حج اول مره حج مفردا، حج افراد، لا نيته كانت الافراد لا ياتي بعمره، فالان ظلت عليه عمره واجبه، فلما اتى المره التي تليها انتوى بالعمره ان تكون الواجبه والحج هذا يكون نفلا له لانه حج قبل. قصدك عمره واجبه على مين؟ على المرء، على اي واحد. العمره واجبه المره في العمره على الصحيح. على صحيح مثل الحج، حكم الحج. طيب ومنه نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث. طبعا هنا أتى بالمثال احنا قلناه، جعل تعليم الناس من العبادات، وهذا يعني كلام وجيه، ولكن هو فرق بينه وبين قراءة الآية للتفهيم، تحتاج لمراجعة أيضا معه. جعل قراءة الآية والتفهيم الناس من الأول كأنه ليس بعبادة، وجعل تعليم الناس عبادة على أساس أن التعليم علم، أو الأولى يكون الأولى في الثانية، يعني تكون قراءة الناس وتفهمهم مع هذا القسم. لأن إذا قلنا بأن العلم وتعليم الناس هو عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس طريقا يبتغي به علما وطريقا للجنة وغيره من الأشياء التي تدل، فقلنا بأن تعليم الناس عبادة العلم، فكأن ولكن يعني طيب هذا من القسم الأول الذي يحصل فيه الفرد والنفع. صحيح؟ قال الفرد والنفع. ومن الثاني قال نوى بحجه الفرد والتطوع وقع فرضا، لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرد. طيب خلينا الأول في القسم الأول، لأن هو القسم الأول يعني قبل أن ندخل في الثاني، هذا الخاص بالحج فقط، والثالث هو أهم أيضا. القسم الأول هو الآن أراد أن يقول إذا انتويت عبادة فرض ومع النية عبادة نافلة قد تقع، وقد كما قلنا يقع الفرض ويقصد النفل، وقد العكس وقد يقتل. الآن أتى بالقسم الأول الذي يصحان مع الفرض والنفل، يصحان مع، وجاء بهذه الأشياء نوى بصلاة الفرض والتحية. طيب ما الضابط حتى بس يسهل علينا الأمر؟ الضابط أننا لابد نفرق بين النفل المطلق والنفل المعين، والفرض المعين، ونادرا ما تجد الفرض المطلق، ويعني لو قدرتم تأتوا بها يعني تبقى أنا أبلغكم بها، لكن هو عادة الفرض معين، ولكن هناك فرض مطلق حالا. المهم إن في شيء مطلق ومعين. خلينا في النفل، إن هو هذا الأصل معنا، وقال فرض مع نفل. النفل هذا إما يكون مطلقا أو معينا. متى يصح الفرض مع النفل ومتى لا يصح؟ يصح الفرض مع النفل إذا كان هذا النفل مطلق غير مقصود بذاته أو كان وسيلة، ولا يصح الفرض مع النفل إذا كان هذا النفل معين. طب ما هو التعيين؟ كيف يعرف المعين؟ بحسب نص الشارع، إذا وضع زمن معين للنفل يبقى هذا معين، إذا وضع هيئة معينة للنفل هذا يكون معين. أما إذا لم يكن هناك، هذه أحد الصور، زمن معين، أو لم يكن هناك مثلا هيئة معينة أو قراءة معينة لهذه الصلاة، فهذه لا تكون مطلقة. مثال صلاة الكسوف معينة، ما ينفعش تخش المصلى. جيد، يبقى دي معينة، خلينا نقول المعين مثلا. طيب تحية المسجد معينة أم مطلقة؟ طيب أين التعيين فيها؟ قد هذا ضابط، هل لها وقت معين؟ يعني زمن؟ هل لها هيئة معينة؟ لها وقت تدخل المسجد؟ لا، هذا ليس بضابط، زمن معين نقصد، أو هيئة معينة، يبقى هي مطلقة. هل صلاة يعني بصي عندك شيء، هي هل صلاة المسجد هي المطلوب مقصودة لذاتها؟ أما هي وسيلة أنك أنت إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي صلاة، صحيح؟ يبقى لو صليت أي صلاة أتيت بالمقصود، أنت معي؟ يبقى صحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، هي وسيلة. يبقى النفل إذا كان وسيلة ليس مقصود ذاته، وليس عبادة مستقلة بذاتها، يعني ليس لها وقت معين، زمن معين، زمن معين، وقت معين، أو لها هيئة معينة، سبب يعني؟ تكون لها سبب معين، ليس سبب فقط، ليس سبب، لأن هي نقول مقصودة لذات الصلاة، يعني تحية المسجد ليس مقصود لذاته، المقصود أنك تشغل شغل البقعة بالمكان، أو أنك يعني على ما قال يعني، لكن المهم أي صلاة زك أي صلاة تجزئها، ذلك وقال لو نوى الفرض والتحية أجزأت، لأن النفل هذا نفل مطلق ليس معين، نفل مطلق ليس معين. رجل دخل، يبقى الأول عرفنا الفرق، لابد أنه عشان تحدد هذا النفل معين أم مطلق لابد قبل شيء تقول تنظر فيه، لو كان مطلقا يصح أن يندرج أو يدخل في التشريك في النية مع الفرد، أو إن كان معيناً هذا النفع لا يصح. كان رجل دخل الآن والإمام انتهى من صلاة العشاء في رمضان ودخل في التراويح. فدخل قال أنتوي صلاة العشاء والتراويح خلف الإمام. إن قلت بأن التراويح نفل مقيد فبطلت ما يصح، لأنه أدخل مع الفرض نفل معين. وإن قلت بأنها مطلقة تصح. سنين مش مقيدة بزمن مطلقة إزاي؟ فين الزمن؟ بعد العشاء في رمضان يعني أنا صحيت المسجد أنا ممكن أصلي ممكن أخش المسجد في أي وقت مش محدد، أما دي محدد. طيب أنت جعلتها معينة يبقى ما يصح. أنا بكلم اللي جعلها مطلق جعلها. هو الصحيح إن هي لا تصح يعني معينة مطلقا، يعني المقصود إن بصلاة التراويح إنك تصلي كما قلت كده أي صلاة من الليل. أنا قلت إنه بعد أقولك لو اعتبرتها مطلقا ستصح. أنا اعتبرها خلال الليل عام. لكن هي صحيح إن هي معينة. بس حتى دي مقيدة بالوقت في قيام الناس. مقيدة. مقيدة بعدد كمان يعني على الصحيح على السنة بالركعات اللي وردت يعني. فنقول إن إيش مقيدة. طيب يبقى الأصل هذا خليه معكم الآن، لأن على كلام المذهب الجزء الأول أو القسم الأول أنه هو لأنه أدخل بعض الأشياء يعني محتاجة تراجع معه، ولو كان النفل مقيد معينا لا ندخله تحت الفرض، لكن يدخل في النية ويشرك إذا كان هذا النفل مطلق. لذلك وقال السورة الذي قال عليها قال أحرم ونوى بالفرض التحية، هذه ليس فيها إشكالية. قال وركعة الوضوء ايضا اعتبر ركعه الوضوء كانها نفل مطلق، والاستخاره. والحقيقه الاستخاره هو هي صلاه يعني وكان فيها خلاف صلاه ذات سبب، ولكن بعضهم قال ان هي هل صح ان تستخير مع السنه الراتبه ام لابد يكون ركعتين، من الحديث جاء ركعتين من غير الفريضه، فهي الآن من غير الفريضة. فهو لذلك هو هنا هذا الكلام لا يستقيم، لأنه إذا قال بأنه صار الفرض ونوى مع الاستخارة فهذا لا يندرج في هذا القسم، لأن الاستخارة هنا معينة بغير الفريضة فلا تدخل مع الفريضة. إذا فيها نص يعني هنا فيها نظر في مسألة صلاة الاستخارة. أنتوا برأتوا معي مش واضح؟ لا أنا يعني تقص يعني مش فاهم إزاي الاستخارة عن طريق الحديث. إجابة الاستخارة من هم أو يعني معنى الحديث بالأمر، فليصلي ركعة فليركع ركعتين دون الفريضة، فكأنه إيش دون الفريضة. فالآن هو إيش قال هنا؟ قال أحرم بصلاة ونوى مع الفرض والتحية صحت. هو إيش الشمس الرملي قال السنة تندرج، وذكر مع الاندراج ايه تندرج، يعني ايش السنن تندرج؟ يعني تندرج تحت فهو قال تحية المسجد. طيب ركعة الوضوء فيها كلام. طب الاستخارة، الاستخارة جاء فيها نص دون الفريضة، فقال انت قمت صلي الفجر من ركعتين او الصبح، مش هينفع مع الصلاة الاخرى، خلينا هو الصبح، هل يصح انك كنت تصلي الصبح انت معه استخارة؟ هذه هي ما نقول. ليش؟ لأن صلاة الاستخارة هنا معينة ليست مطلقة فلا تندرج. أنا إيش بقول هذا الفارق لأنه سيأتي في بيت الأقسام هو لم يتعرض لي، لكن هذا مهم أن نضبطه حتى نفرق ما الذي يمكن أن يندرج في النية مع الفرض من النوافل وما لا يندرج. قال نوى بغسله الجنابة والجمعة حصل جميعا. هو على سنة ان غسل الجمعة غسل الجنابة فرض والجمعة في المذهب سنة، فقال هنا اندرج، لان المقصود الغسل، غسل الجمعة ليس مقصود لذاته، المقصود الغسل يوم الجمعة، فاذا اغتسلت للجنابة حدث الغسل. يعني تاخذ ثواب من الشيخ؟ نعم قصدي انا نعم فهمت؟ لأن إيش هنا ليس هنا النفل مقصود لذاته، هو وسيلة زي ركعتي تحية المسجد. نادر معانا؟ حضرتك ها؟ سامع حضرتك. طيب تحية المسجد نفل مقصود مش مشكلة. لا انا ما قلتش سعد المالك، قلت ال ال قلت الغسل. طيب الغسل حضرتك اتكلمت عن الغسل الجنابه والغسل. طيب هو قال لنا ايضا نوى بغسله الجنابه والجمعه حصل جميعا على الصحيح لان فيها خلاف طبعا. نوى بسلامه الخروج من الصلاه والسلام على الحاضرين، كان السلام على الحاضرين سنه. بخيل جدا انا يعني يسلم وراد يسلم على الناس. فهذا يعني هذه طيب جيد لان المساله هذه مطلقه يعني ليست معينه فتصح. طب نوى الحج الفرض وقرناه بعمره تطوع او عكسه. طيب جيد، نوى بصلاه الفرض وتعليم الناس جاز للحديث، الحديث انس اللي قلنا عليه انه كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ومن الثاني نوى بحجه الفرض والتطوع وقع فرضا، يعني هو انتوى بالحج بالحج تحديدا، هذه خاصه بالحج فقط هذا القسم، نوى فرض وتطوع فانصرف وقع فرضا للحديث الذي جاء عن الرجل الذي لبى عن صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن نفسك، مع انه قال قد لبى فانقلب الفرض الى نفل. فان كان فرضا ان كان هو نوى فرض وقد صلى فرضا انقلب نفلا، وان كان فرض نفلا انقلب فرضا. هذه لا تكون الا في وكان نفل وانقلب فرضا، كان نفله انقلب فرض، والعكس ايضا لو انتوى فرضا وهو كان عليه فرض خلاص هيرجع يعني سقط الفرض الذي يكون عليه. ايش؟ نعم كان في ضعف في هذا الحديث بعضهم قال يعني. طيب في مسألة مهمة نأخذ في الثالث الآن. قال ومن الثالث أخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، لم تقع زكاة ووقعت صدقة التطوع. هذا القسم الثالث الذي يقول إذا اجتمع الفرض مع النفل وقع النفل وصح الفرض، وقع الفرض وصح النفل، أو بطل الفرض وصح النفل. هذا احنا كلنا ايش في القسم اللي هو ايه انتوى عبادة مفروضة مع عبادة مندوبة، دخل تحتها 4 أنواع فرض مع نفل. القسم الثالث هذا مهم لانه قال ايش اذا اجتمع هنا فرض مع نفل هذا القسم يبطل الفرض ويصح النفل. فقال من اخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع لم تقع زكاة ووقعت صدقة التطوع بلا خلاف. طبعا بلا خلاف عنده في المذهب لان دي مسألة شائكة جدا. قال عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة والبدلية، لم يحسب عن الفرض جزم به الرافعي. إيش هذه؟ أراد أن دخل في الصلاة وعجز عن قراءة الفاتحة، لا يعني قراءة الفاتحة لم يتعلمها، فقال أنا أستعيد عن الفاتحة بالذكر. فراح ذكر إيش؟ تعوذ وذكر دعاء الاستفتاح واعتبر هذا نية، انتوى بهذا دخول نية دعاء استفتاح الصلاة الذي هو سنة، وانتوى به الإجزاء عن قراءة الفاتحة اللي هي الأصل يعني البدل. أنتوا فاهمين الصورة؟ فاهمين الصورة؟ هو دخل يصلي فلا بد أن يقرأ الفاتحة وهو لم يتعلم قراءة الفاتحة، فقيل له اذكر قل أي ذكر، فقال جيد أعطوني أنا سأقرأ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقول دعاء الاستفتاح الذي هو كنت أقوله وأعتبر هذا بدل عن القراءة، انتوى به بدلية القراءة وانتوى به أن يكون السنة اللي هي سواء دعاء الاستفتاح. قالوا هنا لم يحسب عن الفرض، هنا أسقطه أنه فرض وجعله من السنة. جيد؟ طيب خطب بقصد الجمعة والكسوف، يعني الآن هو يوم جمعة وفي صلاة كسوف بعد هيصلي ودي بتحدث يصلي كسوف بعد صلاة الجمعة، فقام خطب الجمعة وانتهى بخطبة الجمعة الجمعة والكسوف على من يقول بجواز أن يخطب قبل الصلاة لأن الكسوف أصلا الخطبة بعد الصلاة، ولكن هو انتوى قال لم تصح للجمعة، هذا الجمعة الخطبة فيها شرط من شروط الجمعة، قال لم تصح للجمعة لأنه تشريك بين فرض ونفل. ما هنا بقى هنا الاشكاليه بقى ما بيننا وما بين الاحناف مصاره ودخلوا الحنابله في النص مع الموضوع يعني كالعاده. هذه على قولين طبعا. هذه الاشكاليه هي اصاله الخناقه دايما بتكون ما بين الشافعيه والاحناف عموما من كل في الكتب يعني. ثم الاحناف الحنابله يعني اما يدخلون مع هذا او مع هذا يعني. هذه دي من المسائل الشائكه لان عند المذهب عندنا يقولون اذا تعارض الفرض مع النفل في التشريك في النية وكان لا يمكن التشريك يسقط الفرض ويرجح النفل. قالوا لأنه في تردد قول المذهب هناك تردد في النية فلو تردد في النية سقط الفرض. الفرض لابد أن يكون مجزوم به. ما تفرحش قوي ده لسه مناية تقيلة. تردد في النية فسقط الفرض هذا في المذهب. فسقط الفرض فاكتفينا به النية بالفعل بالنفل. مشكلة شخصية أظن أنه هو يكون ضد الحرف يعني التردد دي. أيوة ما نقصد المذهب ما هو النووي طبعا قال ما هو مش من عندي يعني. نقول المذهب قالوا ليش إحنا قدمنا بطلنا الفرض وقدمنا النفل ولو رأيت أن هذه كلها نوافل معينة. عشان كده أنا تكلمت في التعريف الأول هذه نوافل كلها معينة لها وقت معين سواء الذكر الاستفتاح معين الصدقة على من قال أنها معينة خطبة الكسوف الخطبة كل هذه نفل معين. فلما جعله ودخل مع الفرد وتشركه في النية قال ترددت النية في الفرد فنسقط الفرد ونجعلها نفل. الأحناف خالفوا قالوا لا نسقط النفل ونجعله فردا. وكانهم يقولون يعني اعمال المقاصد اولى باهمالها. هذه القاعده اعمال المقاصد اولى باهمالها يعني هو يقصد ما لم يقصد فرض وادخل معه نفل فناخذ مقصده والفرض وما استطعنا ان نصحح عباده نصححها لا نبطلها خاصه بانهم ايش انتهى فرض. فالاولى ان احنا ناخذ المقصد الفرض اقوى ولا نقصد الفرض اقوى. استدلوا بايه يعني شفاعي استدلوا بموضوع التردد النيه هذا هو استدلوا بان الفرض اقوى من النفل وان الاولى انك اعمال المقاصد انك تعمل مقصد المرء او العابد الذي يفعل اولى من ان تهمل مقصده. انت الان اهملت المقصد فاخذت عملت المقصد فتاخذ بالاعلى وهو الفرض خاصه انك توجب انك تصحح العباده اولى من انك تبطلها. فانت الان ابطلت له عبادته اللي هي الفريضه والاولى الصحيح انك تقدم التصحيح. فاذا استطعت ان تصحح العباده الاولى انك تصححها وهذا مقصود الشارع انه لا يشق على الناس فان يصحح العباده. انا قول ما ردوش على التردد يعني ايش ما هو قال ما هو اللي قالوا بالتردد الشافعيه هو الشافعي اللي قالوا ده يعتبر تردد. هو هذا ليس ما تدقق النظر هو المساله مش تردد هو مساله هو انتوى نيتين. التردد يعني انا ما اريد ادخل فيه اولا انه يحتاج لتفصيل لكن هو التردد انك انت يعني انك تتردد في النيه اصلا. انا الان تنتوي انا انتوي دلوقتي سنه الفجر او انتوي صلاه الصبح تدخل طب انا انتوي السنه الفائته ام نفل مطلق. هو كان بيقول تتردد في النية هذا التردد لكن هو بيقول في المثال بتاع الصيام هل هو صايم صيام فرض وتردد ياكل ولا ما ياكلش فإذا كان بطل وإن ما أكلش انعقد صيام نفل مش فرض. فاكر المثال كان كده بس هذا لابد في الصيام تخالف لأن الصيام محتاج فعل يعني قالوا في الصلاة ممكن إن انتوى البطلان وجزم يبطل لكن الصوم انتوى يأكل ولم يأكل لا يبطل صومه. انتوى بطلان الصيام عشان يأكل ما حتى يخرج ليست النية تكفي في الصوم. الصوم تحديدا لأن الصوم مبطلات الصوم الأكل والشرب والجماع وغير ذلك اللي هو لكن إن انتوى أن يفطر وما لم يفطر يعني لم يفعل مفطرات يعني الا بقى يعني انتوى بس ما جزم لم يجزم لكن لو جزم بال افطر خلاص لا مش كانش مثل كده إذا كان جزم بالإفطار يبقى أفطر. أما انتهى ولكن لم يفعل يعني تردد بقى هنا. تردد لا تردد في الصوم ولا يبطل. هم المهم إن هم هنا قدموا عندنا في المذهب حالة مسألة خلافية والكلام الأحناف وجيه والحنابلة يقولون بذلك أيضا. الحنابلة يقولون ننظر إذا كان هذا النفل أيضا مطلق أدخلناه مع الفرض وصح الاثنين. وابن حزم يقول ببطلان الاثنين. لا لو كلام وجيه قال ببطلان الاثنين ببطلان الأصل والفرض ابن حزم. ولكن طبعا الجمهور على الأحناف على أن هو يصحح الفرض ويبطل النافلة والحنابلة وافقوا الأحناف في ذلك. أما الشافعية هم اللي قالوا إبطال الفرض وتصحيح النفل. وتصحيح الشيخ بادئ الله أكبر أو قبل الله أكبر؟ إيش؟ تصحيح بادئ تكبيرة إحرام أو قبل تكبيرة إحرام؟ في إيش؟ في هذا يعني؟ لا ما فهمتك. يعني عندما أنا أصلي الآن صلاة العصر دخلته في مثلاً في نفلة. يعني قلت خلاص صلي نفلة وفرض. بعدين قلت الله أكبر نفلة نيتي نفلة. بعدين في الأثناء بعد الله أكبر وفي العصر. هذه مسألة تانية أنك قلب النية مش معنى. مش تشريك. هذه مسألة أخرى. تقلب النية بعد الدخول فيها. هذه تجوز من الأعلى للأدنى ولا تجوز من الأدنى للأعلى؟ كيف سريع بس؟ يعني أنت انتويت صلاة الظهر. جئت منفردا وانتويت أنك تصلي الظهر ولم يعني ظننت أن الجماعة أقيمت وانتهت. وقفت تصلي. أو الصبح. خليها الصبح. أفضل. قلت إيه أصلي الصبح. وأنت تصلي جاء الرجل إقام الصلاة ووجدت الناس يصلون. فانتويت في صلاتك أن تكون هذه سنة. قلبتها من الفريضة للسنة حتى تدرك الجماعة. هذا يصح من الأعلى للأدنى من الفرض للسنة. كنا ما جمعتش بالنيتين. إيش؟ ما أنا قلت له هذا ليس تشريكا. من السنة لفرض. من السنة لفرض لا يجوز. كم يفوت؟ نعم. بعد هذه غير تلك. هذه ليس تشريك. هذه قلب النية إنك تقلب النية. إنه هذه المسألة مهمة لأن هذه المسألة الآن هي ترجع أيضا. عشان يعني بس نزيل الإشكالية طبعا هذه فيها خلاف حقيقة تحتاج لتمحيص الزيادة. هل المذهب يقول بأنك تسقط النفل وتسقط الفرض وتصح النفل والعكس عند الحنابلة والشافعية والحقيقة كلام الأحناف قوي الحنابلة والأحناف وكلام الأحناف قوي من ناحية التقعيد قوي يعني لا يستهان به في مسألة إعمال المقاصد. بالنسبة لمسألة تكبيرة الإحرام هل دي يدخل فيها يعني لا ترجع الدخل ولا الإمام ركع فكبر تكبيرة جاية جاية جاية في الرابع اللي جاية الآن جميلة قسم لوحده كله سيأتيك. طيب المسألة كلها لابد بس نبين مسألة نكرر تاني مسألة لماذا نقول بمسألة لا يجوز الجمع ليش نفرق بين النفل المقيد والنفل المطلق لأنك حتى لو قلت بأن النفل المطلق هذا يعني أنت لا تطلب في شيء كما قلنا النفل المقيد هذه كيف تجمع نية بين فرض أو يعني فرض مع نفل مقيد أو نفل مقيد مع نفل مقيد حتى تشارك في النية لابد من دليل. إحنا قلنا الأصل في العبادات التحريم التوقف والأصل أنك أنت قولي مثلا من عمل عمل ليس عنه أمرنا فهو رد. فالآن أنت تحتاج لدليل يقول لك بجواز الجمع بين النيتين جواز الجمع بين نية سواء الفرض المعين مع النفل المقيد أو حتى جواز النفل المقيد مع النفل المقيد كما سنبين. يعني حتى النفل المقيد مع النفل المقيد يعني رجل طاف سبع أشواط وبعد أن انتهى أذن الفجر فقال أنا عندي ركعتين طواف وفي سنة الفجر ركعتين الفجر فانتوى ركعتين الطواف وسنة الفجر نقول هذه لا تصح لأنك الآن أشركت في نفل مقيد مع نفل مقيد ركعت الطواف نفل مقيد لماذا يا نفل مقيد ومعين أولا لها وقت أو لها يعني وقت معين وبعد كل سبع أشواط صحيح ولها قراءة حتى النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها سنة أن تقرأ بالكافرون وتقرأ بالمعوذتين قل أعوذ برب الناس ف قل الله أحد الناس قل الله أحد عشان كده ما ينفعش إن إحنا نجمع بين حكم زي كده ايش ما ينفعش نجمع بين حكم زي كده لذلك زي المضحية والعقيقة لقيت ايش؟ الاسود ده بيصير على طول. اه اللي في كل عين في الاضحيه والعقيقه. وللاسف فيه في عند الحنابله فيها قول ان يجمعوا، لكن هو الصحيح ان قلت بان الاضحيه مقصوده لذاتها وهي مقيده بوقت، والعقيقه مقصوده لذاتها ومقيده بوقت. هي العقيقة بعدين قال هنا بقى لو هو ليش عشان تبقى فاهم الخلاف هيكون، إذا قلت بأنها مقيدة يبقى لا تجمع. إذا قلت مطلقة والأصل فيها الذبح. لكن هي العقيقة الأصل فيها برضو مقيدة، لأن هي العقيقة الذبح في عند مولود عند حدوث المولود. فأيضا لا تقيد، فإذا قلت أبو مقيد فلا هنا لا يصح الجمع في النيتين. إذا قلت بأنها مطلقة فهنا يصح أنك تجمعها. معلش حضرتك، انت حضرتك قلت ان الاستثناء اصلا دي عباده، ولا قلت ان يكون جمع النيتين يكون بدليه؟ طب ايه اللي خلانا نجمع ما بين النفل المطلق وما بين العبادات الاخرى؟ لان النفل المطلق هو ليس مقصود لذاته. يعني الان انت الان النفس، يعني الان انت الان قيام الليل من متى يكون؟ من بعد المغرب على بعض الاقوال او بعد العشاء للفجر. طب واحد قام يصلي ركعتين استخاره وتداوى الاستخاره وهي من قيام الليل، هذا نفل مطلق. النفل المطلق اللي هو ليس له لا زمن ولا وقت ولا هيئه معينه، يعني مطالب بيه بصوره معينه فيه. فالان لا، انا عباده دلوقتي يا جماعه النيتين جماعه ان انا عليه حتى انا فاهم اصحابي. ايوه هي وسيله. يعني انت الان ما صليت من بعد العشاء، صليت في جزء الليل ام لا؟ فهو لك انك انت تصلي، لان هو ليس هناك شيء يعني ما مقيد في هذه الصلاه، صلاه الليل. صلي اثنين، صلي خمسة، صلي ثمانية، صلي فيها استخارة، انتويت معاها جيد، صليت ركعتين وضوء، توضأت ركعتين، أردت تصليهم ركعتي وضوء، وتنتوي إن هما من قيام الليل، كل هذا يجب، لأن صلاة الليل، أي صلاة خلال الليل، ممكن تنتوي بها إنها صلاة ليل، مطلقة، ليست مقيدة، يعني المقيد يأتيك منين؟ من الزمان والهيئة والصورة. إذا كنا ركعتين الطواف لا يأتون إلا بعد سبع أشواط. في ممكن تقول ركعتين طواف كده لابد بعد سبع أشواط. بعدهم قال أيضا الوضوء يكون بعد ركعتين الوضوء بعد الوضوء، فكأنه مقيد. الكسوف مقيدة بصورة معينة ولا هيئة معينة. فإذا كان النفل مقيد لا حتى تجمعه مع نفل مقيد أو حتى مع فرض لابد من دليل، وليس عندك أين الدليل في حالة التقييد. أما في حالة الإطلاق فهو يندرج، هنا الاندراج ليس فيه إشكالية، هنا الاندراج يكون. لذلك هذا هو الضابط، إذا وجدت عينت النفل اعلم أنك أنت لا تستطيع أن تجمعه مع نفل معين آخر أو مع فرض. أطلقته يصح أن يكون مطلق مع معين نفل أو مطلق مع فرض يعني يأتيك. قد يأتي فرض مطلق، وهذه صورة نادرة وهي تكون في طواف الوداع. فرض مطلق، لأن هي نادرة. طواف الوداع على الصحيح أنه فرض أو واجب، وطبعا في أقوال كثيرة، لكن على الصحيح أنه واجب طواف الوداع. لكن ثبت بالدليل، يعني ذلك هذا دليل من السنة، بأنك إن أخرت طواف الإفاضة، إن أخرته لأنه ممكن تأتي في يوم العاشر وتؤخره طواف الإفاضة، إن أخرت طواف الإفاضة وطفته بنية إن إفاضة ووداع يجزئك. لأن ليس مقصود طواف الوداع لنفسه، ومقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت. فإن طفت طواف الإفاضة وقصدت به الإفاضة والوداع صح ذلك. أتى من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت أراد أن ينصرفوا بالحج، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بالحج، فقال لأخيها عبد الرحمن ولا من أخذها للتنعيم وعجلت اعتمرت، عبد الرحمن صحيح، فاعتمرت طافت وسعت ثم انصرفت. فهنا طافت طواف الزيارة اللي هو العمرة يعني، ولم تطف طواف وداع، وكان هذا آخر عهدها بالبيت. فهذا حالة خاصة اللي يكون الفرض فيها مطلق، لأن مقصود هنا لأن على قول بأن طواف الوداع واجب أو مطلق يعني، فهو مطلق لأنه لا يراد لذاته، هو يراد أن يكون آخر عهدك به، فإن طفت أي طواف وانصرفت كان آخر عهدك به البيت. وهذه تدل أيضا على مسألة التفرقة، إحنا لابد أن نفرق بين إن كان مطلقا أو إن كان معينا، والمسألة كلها ترجع لأن أصل في موضوع التوقيف، فأنت حتى تجمع بين معين ومعين لابد لك من دليل يأتيك حتى تصل. لذلك لما أتوا في الحج قلنا به، لما جاء الدليل في الحج أن يجوز الجمع بين الحج والعمرة في نية، أنك تقول لبيك الله بعمرة إلى حج أو حج وعمرة وتجمع تقرن بها لأن هذا الدليل هذا، فقلنا بذلك. الرابع قال كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة نوى بها التحرم والهوي إلى الركوع، لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك، نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد أصلا. هنا هل الركوع الرابع الأبطل الأصل والفرض والنفل؟ هو لم يقل، هو قال الفرض والراتبة لأنه اعتبر التكبيرة الثانية راتبة، وهي يعني فيها إشكالين، لأن بعضهم قال الـ الـ الـ الـ الـ إن هذه التكبيرة هذه أرضا واجبة، تكبيرة الانتقال واجبة، ولكن هو الصحيح إن هي نافلة، ولكن الذي جعله يبطل هنا إيش قال؟ نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد أصلا، جعل هنا إيش؟ نوى فرض معين مع راتبة معينة، رجع للقاعدة اللي تكلمنا عنها. ليش أبطلهم؟ لأنه هذا اعتبروا فرض معين وراتبة معينة، فقال بطل الاثنين. ليش بطل الاثنين؟ لأنه تردد بين الفرض عنده في المذهب وبين النافلة. طب هو الآن كان ممكن يلحق الرابع بالثالث، لكن هي في الآخر بطل الاثنين. ليش؟ لم يدخل في الصلاة بذلك وجعلها لوحدها، قال الاثنين بطل، إن هو لو أبطل الفرض وخد النفل على القسم الثالث اللي هو على تأصيل المذهب، فالنفل الآن لن يستفيد به شيء لأنه الآن ما دخل في الصلاة، لذلك قال بطل الاثنين. ما هذا هو الصحيح بقى متى؟ بس يحتاج لحالة تانية. تقول هو حتى الذين يقولون بإسقاط الفرض وقول بالنفل قالوا لا يصح لأنه انتوى معين ومعين، فرض معين ونفل معين. طب قالوا إيش نحل الإشكالية؟ إيه؟ إما أنك تنتوي تكبيرة واحدة، يعني تنتوي بالتكبيرة نية واحدة وهي نية الدخول في الصلاة. ليش؟ لأنك أنت لا تحتاج قالوا لنية الانتقال، لأن الانتقال من الركوع يكون من قياما، وأنت لا تنتقل من القيام، أنت لم تدرك القيام، لأنك لو أدركت القيام لألزمناك بقراءة الفاتحة، ولكنك أنت جئت على الركوع، فيكفيك أنك تنتوي، إما تقول تكبر وتنتوي نية واحدة تكبيرة الدخول ثم تهوي إلى الركوع بدون، أو تكبر تكبرتين، العرض تكبر الأولى تدخل بها الإحرام ثم تكبر الثانية وتنزل. طيب الاستفتاح بعد تكبير الإحرام؟ متى؟ دعاء الاستفتاح متى؟ يبقى بعد تكبير الإحرام؟ نعم، يعني واجب ولا لا؟ سنة. طيب القسم الثالث ما أدري نقف ولا إيش؟ أنت معكم قد إيه؟ ساعة والله؟ أكثر من ساعة. نكمل هذا وخلاص يا اخي، على كملوا وقفلوا بقى وخلاص كده، هو ده ما دفتش الفنين نص ساعه كمان كده لازم نكمل هذا وخلاص. هو صراحه الدرس جميل يبقى نكمل. انا احنا بنجيب المعارض بصراحه. طيب الحمد لله مو تكونوا فاهمين السلام عليكم. القسم الثالث خلاص انتهى كده من القسم الثاني، ينتوي مع العبادة المفروضة عبادة مندوبة، ونلخصها فرق بين هذا المندوب مطلق أم معين، أي معين مع معين لا يصح، أما معين مع مطلق يصح. شخص الألباني كان ليه رأي يجوز أن تضم نيات معروض. طب وأنا ما قلتش ما جوز الآن. لا أنا بكلم حضرتك إنه حتى النيات المعين مع معين في النفل، كلمة النفل مع نفل، معين مع معين. طب يعني أين الدليل طيب؟ هو استدل بالحديث اللي هو من هم بحسنة فعملها فله عشر حسنات، ومن هم بحسنة لم يعملها فله حسنة واحدة. طب فين الدليل؟ وجه الشاهد ما يحضرنيش. هو كان بينظر إن واحد أهو يعني دخل في العمل وهو يؤديه. واخر معنى يتعمل اخر هم هو هم ولكن لم يؤدي. لا يتبين لي هو هم الهم هذا عندنا ليس بدليل لو هم بسيء ولم يفعلها لم يجازع لم يعاقب عليه. وفين المعينين كده فين؟ لا هو خد الحديث على عموم خد على عموم بما ان هو هم فالهم ده خلاص. طب فين الهم؟ هم بايش؟ اي جزء يعني ده. انا مثلا انا كنت عاوز اصلي قيام ليل وعاوز اصلي معاه اي حاجه اخرى مثلا معينه. طب قيام ليل مش صلاه العشاء مطلق. لا انا عاوز حاجه مش معينه، عاوز حاجه مش لذلك هات لي حاجه معينه. الركعتين بتوع الشروق والضحى مثلا دول اشهر اثنين. لا الفجر قصدك؟ لا ركعتين الشروق والضحى. الشروق والضحى ركعتين الشروق انت قاعد من الفجر للشروق تاخد ركعتين بتوع حاجه وعمره والحديث صحيح دون الضحى ومعاها انك تجيب ال الضحى معاها ودول كل وقت فيها ليها وقت فكده معينين والاثنين بركعتين يتجابوا. فانا هممت بالتالي صلاه الضحى مقصوده لذاتها وما هو مقصود للثواب اللي اتى. لان هذه النوع يعني انت ذكرتني بيه الان من احد معرفه التعيين ان يكون في ثواب معين له او يكون له هيئه او يكون له وقت معين. فان يكون ثواب معين فهذا تعيين لهذه الصلاه. فاذا قلت بالحديث بس هذا هو في وقت الضحى عشان تكون عارف. هو وقت الضحى هو في وقت الضحى ليه الشروق غير الضحى؟ هذا اقصد صلاه ثواب الحديث اللي هو من جلس الى شروق الشمس يعني يذكر الله. الشروق غير الضحى يعني كيف الفرق؟ لا هذا ليس الشروق. هذا الحديث له خصوصيه، له ركعتان خصوصيه يعني انه من جلس. بس هو الركعتان هذه غير يعني في بعضهم قال ان ثم اصلها على الترتيب على التراخي فلا يشترط انك تصليهم بعد ان تكون في المسجد. لكن لو صليت ركعتان بعد ذلك فلك الثواب فتدخل في الضحى. انت فاهم مقصدي يعني يعني جزء التشريك في النية في الاثنين دول؟ هي الضحى مقصودة لذاتها مبدئيا. صلاة مقصودة لها وقت محدد فهي مقصودة ان اردت بها الضحى. تحتاج لتأمل حقيقة يعني اذا كان ركعتين يندرجان. بس ده معين ده لي ثواب مخصوص ولهيئة مخصوصة اللي هو مرتبطة بالجلسة في المسجد والذكر لغاية الشروق وبعد الفجر وقت هو في وقت. والضحى هي وقت مخصوص بعد الشروق بتلت ساعة لغاية قبل الظهر بنص ساعة. إن اشترك في وقت بس الاثنين كل واحدة عبادة مخصوصة بس معين ده معين هل يجوز الجمع بينهم هنا؟ ان في ناس كتير مثلا ده بيظهر لنا في الاعتكافات بالذات حاجات تركات صغيره دي في الاعتكاف تلاقي في ناس بتقول ينفع اجمع وناس تقول لك انا بتكلم عن ناس بتفهم يعني الناس في ناس عندها تجمع عادي في ناس لا. فبتلاقي هنا بقى ظهر ده لي راي وده لي راي خالص. هو يعني تحتاج لتامل حقيقه يعني هو ممكن تقول بالتعيين على اساس ان هي حديث فيه ثواب معين فيها ركعتين والضحى تختلف لكن ستجد فيها خلاف برضه يعني في المذهب ستجد انه تندرج المذهب تندرج لان هو يبدو يعني من الامثله التي اتى بها هنا هو في ادرج اشياء في وسع حته وسع اطلاق شويه يعني خلى حركة الضحى زي قيام الليل. ما هو قيام الليل برضه مش مطلق. ما هو قيام الليل الوقت مفتوح حركة اشمعنى خدت قيام الليل بالاطلاق وقلت في الضحى بالتقييد؟ الضحى تروح على ظهر ينفع تصلح. طب ما هو ماشي، ما هو الثاني برضه لا مش هي مش هي مش ما هو من الوقت ان هو جاء دليل على مسألة صلاة الضحى. نعم فيها ركعات الضحى مثلا، او صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 او كما جاء في هذا الدليل في قيام الليل. افرق ان الضحى ركعتين مخصوصين للعمل في الضحى، انما قيام الليل ده نفل مطلق. صلي ركعتين في 2 في 4 و 6 في 12 الضحى مطلق. الضحى مطلق 2 و 4 و 6 يعني الضحى برضه فيه حتى قيام الليل ممكن لا بس هو لا يعني عندك الى 8 ماشي. انا كان عايز ما هو مفتوح برضه انا عشان الفعل بتاعنا بس على الأقصى يعني مرات على الأقصى كسنة. لكن ما ورد الليل عندك ما 11 أو 13 يعني حسب الروايات التي جاءت. احنا عندنا في الحنبلة انه مفتوحة ان تمام مطلق فعل لا يقيد. الفكرة عن المسألة بس لا وجه نعم يعني هي لا ينكر فيها يعني، بس هي نتكلم ان الاكمل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انا ممكن كان حضرتك الاكمل ما فعله. طب هو النبي فعل في الليل كذلك 11 ركعه، يبقى انت ليش حتى يبقى فتحت الليل عندكم برضه؟ طبعا من منطقيه انتوا مسامع جيد من منطقية دي يبقى صح الضحى مطلق وينفع يخش مع الثواب. لا الحنابلة لا يقولون حتى بالضحى مطلق، يقولون الضحى مقيد. يقولون الضحى مقيد. طب ايه لذلك لا تصلى ركعتي الفجر في الضحى بنيه مع الضحى. يعني لو قضى ركعتي الفجر لا يقول ركعتي الفجر مقصوده لذاته. ايوه صح. والضحى مقصود لذاته صح. فهذا لا يدخل عباده مستقله. ايه الضابط اللي فصل بين الضحى وقيام الليل كده؟ جعلت وقف الليل من الليل تهجد بينا في الليل ما في ما في الليل صلاه مطلقه. الليل في صلاة مطلقة بخلاف الضحى. ليست صلاة مطلقة. يعني أي صلاة ستصليها من الليل ضحى صلاة ثمانية. يعني أنت صليت استخارة الآن، هذه من صلاة الليل. من صلاة الليل. لكن ما ينفعش أعملها استخارة مع ضحى. لا. صح كده؟ لا ما لا ممكن بعضهم قال نعم، لأنه قال الحديث جاء في الاستخارة دون الفريضة. فقالوا دون الفريضة الإشكالية في الاستخارة شيء واحد الراتبة فقط. لكن قالوا هي المقصود بها أنك تصلي ركعتين. الاستخارة مقصود بها ركعتين. لكن الاستخارة بس هو لما جاءت دون الفريضة بعضهم قال خلاص أي شيء دون الفريضة تصح أنك تصلي استخارة. لكنه خلى الاستخارة مطلقة. مطلقة. ولحيت أنها تخش مع فريضة عشان النص. بالضبط هو هنا لذلك أتى بها هنا وقال صلاة الاستخارة أيضا، لكن هو جعلها مطلقة لأن هو النص جاء دون الفريضة. ولكن بعضهم ألحق السنن الراتبة مع الفريضة، يعني قالوا السنن الراتبة تأخذ حكم الفريضة، لذلك قالوا السنن الراتبة معينة فقالوا تأخذ حكم الفريضة. فلذلك بعضهم يقول لا يصح الاستخارة مع السنن الراتبة تحتاج ركعتين منفصلتين، لكن ممكن يصلي الاستخارة مع الضحى. وبعدهم قال لا دون الفريضة فقط، ولكن الصحيح انك الاولى تخرج من الخلاف. لكن لو يعني المسألة عندك الوقت ضاق فلك انك انت تصليهم مع يعني مع الراتبة على سنة جاءت، ولكن كلام وجيه من الحق بها. قال القسم الثالث ان ينوي مع المفروضة. القسم الثالث ان ينوي مع المفروضة فردا اخر. قال ابن السبكي لا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة. قال السيوطي بل لهما نظير آخر وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح. هذه إشكالية. قال أن ينوي فرد مع فرد أنا تكلمت عنها، بس هو قال لا يجزي إلا في الحج والعمرة، لأن الحج جاء فيه دليل أن ينوي نية العمرة مع الحج يقرن قران، فقال هذا لا يجزي إلا في الحج والعمرة أنك تنوي فرد مع فرد. وأنا أضفت عليه لو ممكن يصح المثال طواف الوداع، لمن قال بوجوب طواف الوداع فيصح أن يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع عند الآخر، يبقى هذا يلحق هنا. قال ابن السيوطي بل لهما نظير آخر وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح. هذا الكلام فيه نظر، يعني السيوطي أراد أن يقول لهم نظير إنه إذا انتوى الغسل والوضوء فإنهما يحصلان على الأصح. وهذا في نظر، لأن الغسل يكفيك، الغسل والطهارة الكبرى الطهارة الأعلى، والوضوء الطهارة الأدنى. فأنت ما تغتسلت من الجنابة بنية الغسل كفاك، لا تحتاج إلى أن تنوي الوضوء. وعلينها كيف تحدث، لأن الآية قالت إن كنتم جنبا فاتطهروا، مفيش فتوضأوا. فإن طهرت فقد إن اغتسلت فقد حدثت الطهارة. فهنا المثال لا يصح معه، يعني هو لم يعني هو انتهى خلاص الطهارة حدثت بالغسل. فالوضوء هنا ليس فرض، فهمت؟ الوضوء هنا ليس فرض، لكن الوضوء ليس فرض مع فرض، لان الوضوء اندرج. ما هو يعني كانوا الوضوء هنا، فهو الان لم ينتوي، يعني لم ينتوي الوضوء ليس بفرض، الفرض هو الغسل. وقد سقط وقد ادى به الطهاره. فهي نعم غسل الجنابه مع غسل الجمعه، هذه اتى بها هنا عندنا في المذهب، اتى بها لو انت في القسم الاول. ايوه، على اعتبار بقى على اعتبار ان عنده في المذهب غسل الجمعه نفل، وغسل الجمعه ليس مقصود لذاته، يعني المقصود ان تغتسل يوم الجمعه. فان اغتسلت للجنابه صح ذلك، لأنك الغسل ليس مقصودا، فهمت؟ وسيلة. تمام. حتى لو اعتبرنا فرض برضه كذا الجمعة. لا لا، لو اعتبرت غسل الجمعة واجب، وهو عند الحنابلة واجب. تمام. فلا يندرج. لأنه الآن أصبح معين. وغسل الجنابة معين. فلابد يغتسل اثنين مرتين. وقت لي واحد حنبلي بيغتسل مرتين يوم الجمعة زي أجنب. لا أعتقد، لا ما تكون هذي، بس أنا بمزح. الله المستعان. طيب استاذ فيش غاز. هو أصالة هنا الوضوء سقط من أصله، عشان تقولوا يعني لأنه لما انتوى نية الحدث الأكبر سقط الوضوء من الأصل. وكما قلت يصح مع الطواف المسألة طواف الوداع مع طواف القدوء أم طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع أيضا ليس مقصود لذاته، فما كان مقصود لذاته هو فيه الإشكالية الذي لا يجمع مع غيره. أما لم كان وسيلة فهو لا. هذا القسم، هذا من القسم الثالث. قال القسم الرابع، أن ينوي مع النفل نفلا آخر فيحصلان من ذلك، فيحصلان من ذلك أن ينوي مع النفل نفلا آخر فيحصلان، يعني النفلين يحصل من ذلك ما لا نوى الغسل للجمعة والعيد فإنهم يحصلان. ومنه ما نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا فيصح لأنهما سنتان. هذه طبعا على المذهب، هذا على المذهب يصح. هنرجع أيضا لمسألة التفرقة بين النفل المقيد والنفل المطلق. فلو قلنا بأن الغسل في الجمعة والعيد ممكن نقول نعم أن الغسل ليس المقصود، هو المقصود، فأي غسل تم يصح أجزاء. وصوم يوم عرفة والاثنين كأن هنا المقصود يوم عرفة، وهنا المقصود يوم الاثنين. فلذلك قال ياخذ صوابين ساعة. ايش؟ ياخذ صوابين، صواب يوم الاثنين وصواب يوم عرفة. ما هو قال نعم انه ينتوي النفل مع النفل. لكن هو مستمر في هذا. هذه فيها نظر، على المذهب طبعا تصح، لكن لو قلت بأن ان ان ان ان ان هي معينه او مقصود، لان يوم الاثنين جاء فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هو واضح انه بزمن، يعني ان في فضل في يوم الاثنين ويوم الخميس. قال هذا يوم ولدت فيه، هذا يوم تبعث فيه او ترفع فيه الاعمال، فكان الاثنين له مقصود. فجاء يوم عرفه يوم الاثنين، وهذه اشكاليه لان هي تهوي نيه عرفه يوم الاثنين، على المذهب يصحان. عند الحنابلة لو قلنا بالتعيين إن يوم عرفة يوم الاثنين معين ويوم عرفة معين لأنه فضل هذا اليوم، فهنا لا يجمع في النية. يبطل الاثنين شيخ؟ عند الحال تبطل الاثنين. تبطل الاثنين معين ومعين. مسح شوية؟ ما فيش ما فيش ما لو فرض ونفل هيقول بقول الأحناف ويصحح الفرض. السنة الأولى في عرفة. ما في ما هذا معين ومعين لا يسلم. شيخنا يعني قدر الله يجي أيام بيض في يوم اثنين ماذا نفعل؟ إيش تاني؟ 13 و 15 يجي في أيام في يوم اثنين إذا صوم شو؟ هتصوم؟ صوم بنيتي اثنين بنيتي والله هذه إشكالية يبحث فيها وردنا عليها. نعم صراحة. هذه إشكالية أبحث فيها ونرد عليها. لازم ما ينخرم في القاعدة دي. أنا قاعد إن نرد على النبي. نهاية القاعدة لا يمكن أن تأتي بقاعدة كلية كما قلنا وليس فيها استثناءات. بس صراحة مسائل فعلا جديدة. يعني مهم وحنا شايلنا مش عارف زي الواحد بتشكر عشان كنت حاجات السيد. تكلم الفرد ونفس وحنا مش ضيبنا يعني. هذه هي عموما ضابطه حتى لا بس المساله تكون عندكم يعني ما تشوهش مساله يعني نرجع لمساله التعيين والاطلاق. هي الصعوبه كلها في انك كيف تقرر هي معينه ام مطلقه. طلع كده ضاف اخر درس. طب خلينا نكون طيب نكون اكثر وضوحا. انا بس ملاحظ في المذهب حاجه من خلال كلامه. شوف حضرتك كده انا كده فهمت صح ولا غلط؟ انا شايف ان هو لما يكون معين ومعين في النفل بيقبله، لكن معين فرض ومعين نفل بيرفضه. أنا كده فهمت صح؟ والثاني؟ لما يكون التعيين في الفرض والنفل هو بيرفض ده. التعيين في الفرض والنفل؟ ويرفض ده ويسقط الفرض ولا قبل النفل؟ ما هذا هنا بيسقط الفرض على طول وياخذ بالنفل التردد. يكون التعيين بالنفل ونفل. بيقبله. بيمرره. أنا شايف كده مع الأمثلة اللي قلت من أول ما بدأنا. هل كده انا فهمت صح ولا انا رحت بعيد؟ ما هو لذلك قال في ما هو قال في القسم الرابع قال اذا ان ينتوي مع النفل نفلا اخر فيحصلان. مثلا خدع العموم لم يفرق هنا. هو ده دي الاشكاليه اللي احنا واقعين فيها. احنا ممكن تبقى تنضبط لو التعيين هو مش النفل فقط، ده هو كمان خد النفل المعين مع الفرض اجازه بس الفرض مع النفل المعين في بعض الحالات الاولى. زي ايه؟ ما هو لو انت تذكر اتى بال مفيش. لا لا لو قلت بالاستخاره اتى بالاستخاره مع الفرض مستوين عشان الاستخاره عنده مطلق. ما هو مش اصلا الاستخاره فيها دليل. ما هو غير الدليل ممكن يكون ما وقعش على ايده، يعني ممكن ما يكونش الدليل كان مستخدمه بيت، لكن ليه جمع ان هو عنده الاستخاره المطلقه؟ تقصد هو اعتبر كل ده اندراج، يعني ذلك جاء بالشمس الرابلي لما قال يعني هو طبعا ما قال به الفرض والتحيه لا اتى به ده معناه المطلق. نعم القسم الاول كانه معناه الفرض مع النفل المطلق. احنا ممكن نقول القسم القسم الثاني اتى بال ماشي الثاني ما هو ده اللي هو سيبك من العباده وغير العباده، مع العباده اتى بالفرض مع نفسه المطلق مررها. يعني لو احنا مسكناه كده هو ده اللي اتضرب تحت كل الامثله من اول كلمة. بس هو رجع في النفل لم يفرق بين المطلق والمعين. اذا اجاز ده في النفل ولا في الفرض؟ لم يجوز بالفرض، جعل الفرض يندرج يعني اذا كان الفرض يدخل بس هو حتى في الامثله اللي اتى بيها في النوع جاب فرض جاب نفل مطلق. اغلبه الامثله اللي اتى بيها نفل مطلق تحت الفرض. لا انا في الامثال تفهم مقصدي في الامثال اللي يصحان معنى ده كان في النفل مع النفل المقيد مع النفل. لا فين يصحان معنى اني اني تقصد انا بتكلم عن النفل هم يصحان معنى، انما في الفرض ما جاب الامثله دي ان عنده لما يجي الفرض مطلق الفرض عموما قصدي مع نفل مقيد ما يصحش عشان كده الامثله ما جابش. لما اتى معه اللي ما هو هذا لما اتى بفرض مع نفل مقيد ابطل الفرض وجعله نفل. ايوه هو عشان كده خدها هو ماشي احنا معه في القاعده لغايه الان. خلي بالك هو اتى لما كانت النفل مطلق مع الفرض هذا القسم الاول اتى به. لما كان النفل مقيد مع الفرض اسقط الفرض ومشي معه وصحح النفل وخالفناه في هذه المساله. خالفنا مع المساله دي وان كان هذه فيها اشكاليه لانك انت الان اذا كان هو احنا ابطلنا النفل المقيد وصححنا الفرض. نعم الثالثه هو الذي خالف فيها لما جاء نفل مع نفل لم يفرق بين النفل المقيد والمطلق هو جمع بينهما. يبقى اذا هو قابل ده في النفل ولم يقبله في النفل مع الفرض. لا لم يقبله اسقطه بالضبط. أسقطه. بس هو كأنه لا هو لا يقبل التشريك بين الفرد والنفل المقيد. فقلنا ما الفرق بين النفل المقيد والفرد والفرد وبين النفل المقيد والنفل المقيد؟ الرتبة. ما جيد ماشي. ما هو الرتبة في الفرض تقصد؟ الرتبة أعلى. طب إيش فيها؟ إن هو عين نفل لهيئة مخصوصة أو نظام مخصوص. هذه الأدنى في الأعلى، هذه مسألة أخرى. إحنا نتكلم عن التشريك، أنت الآن أتيت بالرتبة عشان مسألة الأدنى والأعلى. طب الآن إحنا نتكلم عن التشريك ما بين النوايا، النوايا المقيد، النفل المقيد. يمكن عشان ما لا يقبل في الفرض قد ما يعني ما يستباح في النفل، في توسع عما يستباح في الفرض. لا يعني تحتاج ل ممكن يعني هو واضح. ما هذا هذا واضح من المذهب، ان المذهب جعل الادنى هو شوف جعل الاعلى كما قلت الادنى للاعلى. الادنى ممكن يندرج تحت الاعلى اذا كان مطلقا، والاعلى اذا جاء مع الادنى هذا مقيدا تردد فأسقط الأعلى. لو جاء على مرتبة واحدة سواء مقيد فعنده قلب الجمع، وهذه تحتاج لدليل. يعني الجمع هنا بين النفل المقيد والنفل المقيد يحتاج لدليل. هذه الإشكالية، إنه تحتاج لأن الأصل فيها إنك أنت لا تجمع، الأصل عدم التشريك. إن إحنا قلنا الأصل عدم التشريك. نتكلم على على على المذهب على رأيك. نعم نعم أنا ما زال أقول هو هذا الماء لما نقوله، لكن هي نعم أنا لذلك أنا قلت قرأته وذكر قلت مسألة التعيين، إن هي المسألة تحتاج لدليل على الجمع. ما الدليل على انك تجمع بين الـ ممكن نعمل يعني يكون فيها زياده بحث، لكن احنا مع الكتاب الان وقلنا الفرق لو على التعيين اللي اظهر لي، لان التعيين يبطل المساله حتى لو يبطل الجمع. لان انت مثالها ايش انت، وهو نفسه سيخالف ببعض المسائل الاخرى بس قد يكون مجهولا. لو جيت في ركعتي الطواف ومثلا وسنه الفجر لن تجد يجمعهم، وهذه سنة وهذه سنة، ولن تجد يجمع بين ركعتي الفجر والضحى. يبقى إذن ولكن لم يفصله هنا. هو هنا لما أتى بهذا القسم ينوي مع النفل نفل الآخر فيحصلان، وأتى بالغسل الجمعة والعيد لأن الغسل هنا تحديدا ليس مقصودا فممكن تمر. لكن وهو خلاف بنا مثلا بصوم يوم عرفة والاثنين، عارف ان حاجه واضحه المثال واضح صريح. لكن هو الان يعني هذه فيها استثناءات وممكن نبقى نتوسع فيها يعني حتى بس ما نطيل اكثر من ذلك. القسم الخامس قال ان ينوي شكل اربع اقسام شكل. طب ما ده الخامس. لا انا اربع اقسام كله. لا خمسه انت زهقت خلاص بقى دي انت قلت في الاول. انا قلت اربعه. طيب انا اخطات صحيح. تحت الاثنين تحت القسم الثاني. تحت الثاني اربعه انتهينا منه، لكن هو الاقسام عموما التشريك في النيه خمسه. نعم قال ان ينوي مع غير العباده شيئا اخر غيرها وهما مختلفان في الحكم. يعني مع غير العباده ينوي مع غير العباده شيء اخر غير العباده برضه. قال ان يقول لزوجته انت علي حرام، وينوي الطلاق والظهار. فالأصح أنه يخير بينهما، فما اختاره ثبت. وقيل يثبت الطلاق لقوته، وقيل الظهار لأنه الأصل، لأن الأصل بقاء النكاح والله أعلم. هذا القسم الأخير ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها، مع غير العبادة شيئا آخر غيرها مختلفان في الحكم. من الفروع اللي هو أن يقول لزوجتي أنت علي حرام. الآن هي إما وكان يقصد الطلاق والظهار، هو نوى طلاق أم نوى ظهار؟ أولا دي مش في العبادات، دي في المعاملات عموما. طيب عند الشافعية يقولون ونوى الطلاق والظهار، طبعا لن يستطيع الاثنين ما لهمش حكم واحد، لابد ان يخير. هو حكم واحد يسقط، يعني ما يقولش انت عليه حرام ويقال وينوي الطلاق والظهار، لابد انه قالوا الاصح ان يخير. يعني يقول له اختار انت ماذا تريد، ماذا انتويت. لو قال انتويت الطلاق وقع الطلاق، قال انتويت الظهار وقع الظهار. و قيل يعني في قيل يعني اضعف قول الاضعف الطلاق لقوته، قالوا الطلاق لان قوه الطلاق أشد من الظهار. الطلاق سيؤدي إلى الانفصال، أما الظهار فله كفارة ويرجع. فقالوا يأخذ به، قيل بالطلاق لقوته. ورأي آخر قالوا لا، نقول بالظهار لأن الأصل بقاء النكاح. فقالوا إذا حدث تردد رجعنا على الأصل وهو النكاح موجود، وقلنا بأنه يكون ظهارا لأن الأصل بقاء النكاح. طبعا يعني ده عند المذهب، عند الحنابلة يعتبروه ظهار، يعتبروه ظهار. عند شيخ الإسلام قال لا ظهار ولا طلاق، يكفر عن يمينه ويستريح، يعني كفارة عن يمين من مسألة دائرة. طيب هذا آخر الكلام في التشريك في النية، نتوقفنا عند حقيقتها. نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله تستغفرك.